نور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع كتاب المقدمة الحضرمية، وما زلنا في أبواب المعاملات، أو يعني انتهينا من جل أبواب المعاملات. احنا اقتربنا عموما إن شاء الله من الانتهاء، بس باقي جزء، يعني بعض الأبواب، الغصب والشفعة والإجارة، ثم الوقف، ثم بعد ذلك الفرائض. اليوم نأخذ باب الغصب إن شاء الله، لن نطيل. نأخذ باب الغصب، والغصب هذا كما هو معلوم حرام بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء. فقد قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وإنما يأكلون في بطونهم نارا وسلوما سعيرا. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا من أكل الأموال بالباطل، هذا من الغصب أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وأيضا فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء على الأموال وعلى الأعراض وعلى الدماء، وهذه دماء أهل الإسلام أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله به في سبع أراضين يوم القيامة، أو ظلما في رواية: من اقتطع شبرا ظلما طوقه الله به سبع أراضين يوم القيامة، أو في معنى الحديث. وهذا يبين لك عظم الغصب وأكل الحقوق من الناس بالباطل. وأجمع العلماء على تحريم الغصب، بل هو من الكبائر. وكما قال المؤلف هنا بأنه ما معنى الغصب؟ قال: وأن يستولي على حق غيره بغير حق. يبقى هنا الاستيلاء على حق الغير بغير حق، هذا معنى الغصب. وهذه له صور حقيقة كثيرة، سواء الناس الذين يغتصبون الأراضي من بعض الناس، يأخذون بقوة، يأخذون أرض ملك له فينزل عليه ويأخذها معه من قوة ولا بلطجية ولا إيش، أو واحد يقصد ميراث أهل أخواته، خاصة في معلوم في بعض البلدان عندنا البنات لا ترث في يعني هذا طبعا مخالف للشرع، لكن لو أورثوهم لا يورثون في الأراضي مثلا والبساتين والزراعات، يقول لهم يورثون في أي شيء ثاني، لكن هذه الأراضي ليست للرجال فقط. وهذا غصب للإرث لحقوق الناس. بل بعض الذين أيضا يعني لا يعطون إرث الرجال أيضا، يكون من هو القائم على الأرض وأخوه مثلا في الخارج أو غير موجود، فلا يجعله يتمكن من أخذ إرثه، هذا أيضا من الغصب. صغلطة الذين يجلسون في أماكن، أقول مثلا العقود الإيجار القديمة، هذه للأسف هذه أيضا من الغصب، اللي جالس في عقود إيجار قديمة بغير موافقة صاحب العقار، فهذا يعد من الغصب، لأنه هو منعه من أخذ حقوقه وقاعد في المكان 30-40 سنة ويؤجر بملاليم وجنيهات قليلة، وهذا حق للمالك، وهذا أيضا من الغصب. فالغصب قد يكون مالا، وقد يكون أيضا غصب حقوق بغير مال أيضا، يعني غصب. لذلك هو قال يستولي على حق غيره، ما قالش على المال فقط، إلى أن قد يكون الغصب في الأموال، وقد يكون أيضا طبعا هنا ممكن يكون بالأموال بقى السرقة، الاختلاس كما يحدث، الأخذ بالقوة الغير ذلك أيضا، أو ممكن كمان يكون ليش مش مال كلب صيد، واحد عنده كلب صيد، كلب صيد عندنا غير متمول يعني ملوش قيمة لأنه نجس، لكن هو يستعمل ينتفع، فممكن يغتصب كلب صيد ياخده منه يعني، ولا غصب يعني، ولا يعطيه إياه، مع أنه في منفعة. نعم في منفعة، هذا أيضا ليس بمال لكنه حق، حق اختصاص كما يقال عندنا مثلا. ده صور أخرى من الغصب قد تغفل عنها. أنت جلست في مسجد، جيت الصف الأول وجالس، ورحت تتوضى ورجعت وسبت مكانك، سبت سجادتك أو سبت شيء بس طقية أو شيء عشان تتوضى وراجع، جيت لقيت واحد واخد شهادة الطيارة على جنب وراح قاعد مكانك، هذا غصب حقك في المسجد. لأنك أنت جيت أولا وجلست بس طلعت تتوضأ أو رجعت في الوضوء، فهذا حق لك، بين جزء أن حد يأخذ هذا الحق. صح. هذا غصب. ولذلك هو قال إيش؟ كركوب دبتي والجلوس على فراشه. هذا مكانك والجلس جلس مكانه مثلا. لذلك مثلا واحد لو جلس على كرسي هنا، جاء أولا وجلس على الكرسي وهو ما لم يخرج من المكان بس دخل يعمل شيء ورجع، هو حق بالكرسي ده من أخيه، ولقيت جلس مكانه وقد أخذ حقه، لابد يستسمحه في ذلك أيضا. فهنا الحقوق قد تكون أموالا كما قلنا وقد لا تكون أموالا. قال أن يستولي على حق غيره بغير حق، يعني أخذ الأشياء دي من غير حق ظلما، أخذ الأشياء دي إيش؟ من الظلم. طب هو الظلم إيش تعريفه؟ ظلم؟ نعم. لا لو مش عارف ما تفكرش، هي لازم يكون دارسها لو حدش عارف. طب هو الظلم على الصحيح، لان وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير محله او في غير موضعه وان لم يكن فيه اثم، يعني حتى لو ما فيش اثم فيه اللي انت بتفعله، لكن وضعته في غير محله فهذا ظلم. نعم. ايه شرعا وضع الظلم في غير محله، هذا معنى الصحيح للظلم، انك تضع الشيء بغير. لذلك قال الله عز وجل ان الشرك لظلم عظيم. ليش الشرك ظلم عظيم؟ لانك انت بدل ما تفرد العباده للخالق اللي خلقك اللي هو الله عز وجل، جعلت العباده لشريك مع الله، فهذا من اعظم الظلم، لانك وضعت الشيء في غير محله اصاله. وقيس بقى ما كان دون الشرك ان فيه ظلم، انك انت ايش مثلا لم تعدل بين ابنائك او لم يعدل بين الناس اللي موجودين عنه مثلا يعدل، فهذا وضع الشيء في غير محله اصاله. فقلنا ان هذا تعريف للظلم. هو قال وان يستولي على حق غيره بغير حق، يعني بظلم. يعني هل ممكن يستولي بحق؟ معنى كده ان المفهوم بيقول ان انا ممكن استولي على حق الغير لكن بحق، ده ليه حالات منها يعني انت ماشي، يعني كانك تقول هنا انك احد اخذ منك شيء وانت تريد ترجعه كذلك يعني، وهذه يسمى رد المغصوب، يعني لو انت شيء غصب منك فانت ترده او ظفر او بيسموها غريم ظفر فيه، غريم ظفر بشرطه، يعني انا اخذ مني شيء ليه دين عند احد، واحد مني خد مني سيارتي اشتراها مني وقال لي هدفع لك ثمنها اخر الاسبوع، وقعد بقاله 60 اسبوع، رحت الجراج لقيت السياره موجوده، ليه ان انا اقوم ناطط في الجراج مثلا او فاتح الجراج واخد سيارتي؟ قالوا هذا اخذ بحق. طبعا في خلاف بين العلماء ننظر المفسده فيها وممكن يحصل مشاكل، لكن هذا ظفر بحقه بغرم بدينه الذي له، او حربي ماله الحربي كافر الحربي، انت الان لك ان تاخذ ماله، نعم، لكن تاخذ ماله انه هو غير معصوم للمال ولا الدم اصلا، انت لو عرفت تقتله ستقتله، وكذلك عرفت تاخذ ماله تاخذ ماله اصاله. فماله الحربي اذا اخذته، استنوي بقى خلوا الاسئله جمعوها، ماله الحربي اذا اخذته هذا ايضا خرج. يبقى اذا ما نقول بغير حق، يبقى ممكن تاخذ مال الغير تستولي عليه بحق، نعم هو في الحق هو ما اصبحش ماله حقيقه يعني، لكن لك للكافر الحربي مهدر، وخلاص هو بيقاتل اهل الاسلام فمهدر دمه ومهدر ماله، فاصبح ماله اصلا مش ملكه بس لك ان تاخذه، او لو ظفرت بدينك ايضا، او اخذت مال غيرك تظنه مالك، هذا ليس بظلم. بس اصله ده الجرس اللي ممكن يجيبه، ده اللي احنا بندور عليه اصلا، بس هو هنزوده حديثين عشان سابه بيرن مش عامله صامت، ده موضوع تاني والله عامل صامت بس كده صدقينك خلاص صدقينك. طيب فقلنا هنا ايش؟ لو اخذ مال غيره يظنه ماله، ده مش غصب، يبقى يرجعه، لكن هذا ليس يكون غصبا. قال كركوب دبته، بس شوف الحاجات البسيطه، والجلوس على فراش، يعني لو ركب على الدبه بس مش استخدمها، لو ركب على الدبه ولم حتى يتحرك بها هذا يعتبر غصب، لانه جلس على شيء ليس من حقه. شفت بقى المشكله دي كانت الاذن العربي، بس صعبه قوي، انت صعبهاش علينا كده يا عمر، الاذن العربي بيقعدوا على العربيات طبعا. بيقعد ما ينفعش. اللي بيقعد العربية من فوق ممكن يضر بالعربية. بتلاقي مثلا الشباب 5-6 قاعدين بيتكلموا قعدوا على العربية، تلاقي العربية نزل نصها لتحت كده اهو، مساعدين بقى والسوسات والحاجات زي كده. هذا ممكن يكون استخدام بغير حق. نعم بس شوف شوف انت بتأتي القياسا الان. او جلوس على فراشه قال، او دخول داره وازعاجه منها. دخول داره يعني دخل دار الرجل، ازعاجه عن اخراجه، مش ازعاجه ان هو مثلا يعمل له ازعاج اللي هو الصوت، لا ازعاجه يقصد هنا دخل الدار واخرجه من الدار، غصب الدار كانه يعني دخل دار فلان ومش هو مش مالك للدار واخرجه منها. لكن ممكن طبعا لو كان دارك ومش عارف تخرجه تدخل وتخرجه، لكن هو قال او دخل داره وازعاجه وازعاجه منها يعني اخراجه منها واستولى على الدار. ودي بتحدث، في ناس بتدخل اراضي ناس يخرجوهم بالعافيه وبالقوه وياخدوا الارض منهم والبساتين وياخدوا المزارع او ياخدوا اي شيء ثاني، ياخدوا الشركه خاصه بيه يستولوا، ياخدوا ممتلكاتهم اعمالهم. هذا كله غصب لا يرضاه ولا يرضاه الله عز وجل يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الغصب انه بغير حق، بغير حق. قال وعلى الغاصب الرد بمؤنته، يعني اللي غصب هب انه تاب، عارف انه اذنب، خد العربية على الونش وراح بيها وخدها من الراجل. طب عايز رجعها له، راح اسكندرية بالعربية والراجل في مصر القاهرة، لعليه رجعها له بتكاليف الرجوع كمان، مش يقول له تعالى استلمها خلاص انا هديها لك بس تعالى لي، لا يرجع الشيء اللي غصبه بمؤنته يعني بتكاليف انتقاله يرجعه الى يرجعه بتكاليف انتقاله بمؤنته. ف يعني وهذا على حسب بقى اين كان. طيب قال وان تلف المغصوب في يده او اتلفه ضمنه بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان متقوما. طيب الان هو خد السياره وتلفت بقى منه غصبها، او خد الارض وغرقت الارض منه، او خد المبنى والمبنى وقع، خد لنا في السياره، خد السياره او عمل بالسياره حادثه كسر السياره وبعدين تاب الى الله عز وجل واراد. لو كان واخد السياره دي في اصناف ممكن يبقى ليها مثليه. طبعا كلام الفقهاء قديما بيختلف الان، لان اصبح عندنا بعد التطور الصناعي في اصناف ما كانتش مثليه عندهم، لكن بعد التطور الصناعات والمصانع فاصبح انك ممكن تنتج من الكوب ده 100,000 كوبايه نفس الشكل ونفس كل شيء، ده ما كانش موجود قبل كده، كان ممكن يختلف، لكن ده يسمى مثلي. نعم الطبق مثلا ممكن تجيب منه الموبايل مثلا، ده بقى اصبح الجهاز ده ممكن تجيب منه نفسه بالضبط كله فات، فاصبح نتيجه الصناعات ان في اشياء مثليه ما كانتش بتعد مثليه من قبل اصلا. هو يقصد بالمثلي لو هو له مثل هتاتي بمثله خلاص، يعني هو مثلا خد له سياره كانت نوعها كذا موديل كذا كانت زيرو مثلا، هيروح يجيب له واحده مثلها بالضبط لان المثلي موجود. طب لو لم يكن عنده مثلي يعني القيمه بقى هنا نشوف بقى. نعم انت الان الشيء اللي اتلفته ده كان قيمته كام وستدفع بالقيمه، تدفع ساعتها قيمته. هو قال هنا فضمناه بمثله ان كان مثليا، طبعا لو كان بقى بيكال يعني راح خد مثل منه غصب منه مثلا مخزن الرز 10 طن، الطن الرز يقدر يجيب 10 طن زيه مثلا، خد منه تلاجه التفاح كلها اللي كانت موجوده بخزن محصوله مثلا، هياتي له لو كان مثلي يقدر يجيب كذلك. طيب خد سرق ذهب، سرق نحاس، سرق اي شيء حديد مثلا لو ممكن يكون مثلي، كل هذا ياتي به. طيب فهو مثل هنا بيقول لك ايش؟ وبقيمته ان كان متقوما. والمثل ما يكال او يوزن كالماء والحبوب والادهان والنحاس والمسك والقطن والعنب والزيت والدقيق، كل هذا ايش ممكن يكون مثلي؟ طبعا بتختلف. لا الغاليه والثياب والاخشاب، الغاليه دي الاحجار اللي بيسموها الكريمه دي او بعض الشيء، يعني انت صعب انك ممكن تجيب مثلا لؤلؤ مثلي لانه مستخرج، وممكن تجيب الوزن بس مثلي مثلي من الصعوبه، او اللي هي الاحجار دي اللي بيسموها الكريمه، هذه صعب انك تاتي بالمثلي دي. قالوا الثياب، الثياب دلوقتي حقيقه ممكن، ده بقى الخلاف اللي اقول لكم عليه، ان زمان كان يقول ان الثياب انت بتفصل فبيختلف القماش مش كله زي، لكن دلوقتي انت بقى عندك مصانع ممكن تجيب من نفس الثوب ده الافات، فاصبح ممكن تاتي بمثلي منهم، الا لو كان شيء غالي جدا مثلا جلد تمساح، جلد نمر، جلد اي حاجه، وهو ده اللي هو ما بيتعملش، بيسموه بالانجليزي ايه عشان انا تحب انت لازم اديك حاجه كده الهاند ميد. شو انت رايح خالص النهارده بعد ما لبست الطاقيه دي على عدم على عدم الثوب وانت بتقول عليه الجزء كده خلاص يعني بتقول عليه انا قلت هاند ميد قلت لك بتعمل ايه ماشي خلاص ماشي انت عايزين في ايه انا انت صحيتوني من النوم ليه النهارده ما انا كنت ساكت ما بتكلمش بعد ما خدوك في الجامعه الشهر ده انت رجعت مش زي الاول طب خلاص ماشي بحب بس انا اطمن عليك يعني. اما المتقوم متقوم فيضمن باقصى قيمه من الغصب الى التلف. هنا بقى طيب احنا طبعا اسعارنا طالعه نازله كل يومين واحنا ده مثال حي اللي احنا فيه. هو راجل غصب السيارة في شهر واحد انا قلت غصب مش حاجة تانية في فرق فايش فخدها في شهر واحد تمام وهو هيتقوم هي في شهر واحد كان بمئة ألف بس المنحنى عندنا بيعلى استنى بس انت طلعت ليه دلوقتي خليك قاعد لكن تلفت منه في شهر 11 يعني شهر 11 تلفت. طيب لما يجي لاني وراجع تاب الرجل وقال انا علمت باللي انا فعلته فاسدد ما علي. قال هنا ايش؟ يضمن باقصى قيمه من الغصب الى التلف. يعني لو السعر بيطلع وينزل هو طبعا احنا عندنا بيطلع ما بينزلش لكن احيانا ممكن لو كان شيء من اللي بيطلع ذهب افترض مثلا انه لان الذهب الى حد ما يعني ممكن يتغير وانت برضه مش فاهم لكن خلينا مش لاقي حاجه تطلع وتنزل قوي عموما. لكن عموما خلينا ناخذ شيء من اللي ممكن يطلع وينزل على حسب يعني. فهو انا ايش هو قال طب امتى اعلى سعر في الفتره ما بين الغصب من واحد الى ايه شهر 11 اعلى سعر وصل اليه هو ده اللي يدفعه. واضح كده خلاص من السعر من الغصب الى التلف. طيب قال طبعا بنقد البلد المفروض الكلام يكون كده بنقد بالعمله بتاعت البلد اصلا. طب لو تلف في صحراء يعني خد الشاه بتاعت الراجل ولا البقره ولا شيء ولا الجمل ولا اي شيء وفي صحراء ملهاش بلد يعني قال اقرب بلد بعمله اقرب بلد ممكن تحدث يعني كان دلوقتي بقى في دول عموما صعب انك تلاقي حته فاضيه مش بتاعت حد لكن هي ايش لو شيء في الحدود في المنطقه هيبقى اقرب دوله له اقرب بلد بنقدها يتحاسب بالنقد اللي موجود فيه يعني. قال والتلف بلا غصب. طب لو تلف بس بلا غصب بلا غصب بقيمة مثله يوم التلف يعني هنا لم يكن المقصود انه يغصب الشيء اخذوا خطأ عن ظنوا له ثم تلف منه وهنا نقول هيحاسب بايش قال بقيمة مثله يوم التلف يبقى نحاسبه على يوم ما تلف فيه وكان المفروض ان يرده ومرض على حسب القيمه يوم التلف هذا ان تلف بلا غصب. طيب قال والايدي المترتبه على يد الغاصب ايدي ضمان وان جهل صاحبها الغصب. يعني الوالد الغاصب لما خد الارض او خد السياره دي وغصبها يده عليها هو في انواع الايدي ايش حد فاكر؟ امانه وضمان. ممتاز ده هنا قال ضمان يبقى الغاصب يده قد ضامن فرط او لم يفرط لانه اصلا شيء مش بحقه بخلاف الوديع اللي هو المودع له او الوكيل اللي هو عنده وديعه او هو وكيل لاحد فالاشياء اللي معه يد امانه ما دام لم يفرط. اما الغاصب فرط او لم يفرط الصحيح ان هو يده قد ضمان ليست يد امانه وبالتالي هنا عليه انه يسدد اما المثل او ياتي بالقيمه كما بين. و طب قالوا لو قال هنا ايش وان جهل صاحبها الغصب ممكن ناخد السياره دي او فلان يغصبها من فلان ثم بعدين ينزل يروح يبيعها لواحد تالت والتالت ده لا يعلم انها مغصوبه انها متاخده غصب اصاله. طيب لكن لقيناها معاه وتلفت كمان طب صاحبها يرجع لمن هو مش عارف ممكن اصلا مش عارف مين اللي غاصبها الاصلي كانش ياجي لكن وجدت مع الثاني ده اللي هو اشتراها ولم يعلم انها كانت مغصوبه من احد. قالوا هنا وان جهل صاحبها الغصب يعني حتى لو جهل الرجل اللي اشترى لكن لو جاءت البينة والقرائن ان السيارة دي نمرها بقى والمطور والبيانات الخاصة بفلان وهو هنا فرط بقى في عدم ما سألش قبل ان يشتري فاصبح ان هو ضامن ايضا يعني مش هو الغاصب لكن هي عنده السيارة الان اصبح هو ضامن ما فيها من تلف هتأخذ منه ويتحمل يرجع بقى هو على اللي غرر به نعم يرجع عليه لكن اصبح الصاحب حتى لو جاهل انه هي مخصوبة واشتراها كذا هنا يتحمل ذلك ايضا لكن الجهة لا يسقط الاثم يعني مش هيبقى قاسم عند الله عز وجل لكنه لا يسقط الضمان لان الشيء معاه اصلا قال ولا يضمن الخمر وسائر النجاسات ممتازة هذه يعني انت الان لو رحت مكان وايش ودجلست مطعم في مطعم وجلست ان في طاولة وعليها كده ايش كوب مثل هذه مثلا كده نعوذ بالله فيها خمر فانت قلت امر المعروف والنهي عن المنكر رحت ماسك الكوب ده كده رحت صاب في الحوض الزرع اللي موجود كان صبتها له كلها الكوبايه ممكن يكون كان هو الراجل مشتريها مثلا ب 1500 جنيه انا ما اعرفش حاجه عن الاسعار دي اصلا بس انا هاب ان هي كده انت تضمن لا تضمن لماذا لا تضمن حرام للنجاسه لا قيمه لها يعني هذا تعليل وهذا تعليل خلي بالك هو هنا لا قيمة لها غير متقومة ليس لها مال النجاسة فيها خلاف طبعا لكن الجمهور على أنها نجسة لكن هو هنا بيقول أنها أصلا غير متقوم أن شيء محرم محرم بيعه طب من أين الدليل على أن الخمر يحرم ثمنه وبالتالي هو مش متقوم وبالتالي أنت لو أتلفته ليس عليك ضمانه الحديث بتاع الله شاربها سقيها و مش فاكر ايه الحديث حد هيساعده في حاجه بس ده مش ده اكيد ثواني ده مش دليل على الموضوع اكيد ليه ما هو لو كملت الحديث طيب ممكن تلاقي لك فيها اكيد ثواني هو ممكن تاخد في بائعها فبالتالي لكن هو الاصرح لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يعلم بتحريم الخمر ومعه قارورة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فيها خمر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تغير قال أما علمت أن الله قد حرم الخمر فقال لا فالرجل بجانبه أسر إليه تكلم فقال يا سلم أنت كمان أنت شايل اثنين كده بس معك إيه مش النفس اللي معاه بعدين ما عشان الحديث اللي احنا فيه فنقول فأي قال عسان بما أصرفت له قال قلت له أن يبيعها قالوا أما علمت أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه فالرجل رح واخد لزة الخمر رح أرقها قال والله لا يعني أستفيد بشيء قد منعوني مسلم أو قد رده قالوا أجعلها خل حتى أبقى. فالمهم الحديث هنا حرم ثمنه فأصبح ثمن الخمر حرام فإذا لما أرق لا يضمن طب لو خد دي باللي فيها وراح رميها في وش على الارض ايوه كده انا احب الفقهاء اللي بيطلعوا معايا دلوقتي كده هيضمن الكوب الزجاج لان ده متقوم هنا بقى فقه بقى لما تحب تنكر لو كان ده ينفع ان برضو ممكن تيجي تفعله فتلاقي نفسك انت متكسر لكن انا بقول ان طبعا دي مساله اخرى في الامر لكن هذا المال الخمر ليس له ضمان لكن انت الان لا توت لا إيش الكوب لو كسرته له أن يطالبك بثمن الكوب زجاجة الخمر نفسها الزجاجة قيمة الزجاج لكن الخمر ليس له قيمة فلو هتفرغ وهكذا قال لحظة بس وسائر النجاسات أيضا سائر النجاسات اللي هي لو تعرفوا الأسمدة الأرض ممكن حد أو أي الأسمدة فيها اختصاص فالأسمدة زي الكلب الصيد أسمدة زي ينتفع بيها إن كان لا تباع ولا تشترك إن ينتفع بيها يعني ممكن تخصب أصلا لكن أقصد سائر النجاسات اللي هي مثلا لو قلت الـ لا هو يقصد هنا لا يضمن لا في مشكلة أيضا لا الكلب النافع والسرجين اللي هو ده لازم يرده إذا أخده لازم يجيب له مثله مش فلوس لكن هيجيب له هيأتي له مثله لكن لو قلنا خنزير ده نجس عندنا ايضا لو اتلف له خنزير لا يضمنه، لا يضمن. طب لو جه جاب عود او اورج او بيانو وراح ايه مسك العود راح بقى مقصقص كل السلوك اللي فيه اصلا لا يضمن. لآلات الله لا تضمن على انها محرمه. لو ما لا واحد لما علبة سجاير وراح توقع جنبه على الارض راح ماشي راح يسلو عليها كده هو معدي اصلا جابها له كلها على سوى الارض هو لا يضمن. معنى علبة السجاير الله اعلم بيقولوا كده غالي قوي دلوقتي كمان يعني هو من ناحيه انه يجوز يجوز بس طبعا احنا مش عايزين ندخل في الامر واحده ممكن دلوقتي ازاي لانه ليه درجات يعني ليه درجات ممكن تيجي تعمله تاتي بمفسده اعظم. ما هو في ناس يقول لك ايه كان زمان ودوت اللي عملوه بعض الناس يعني للاسف يعني قال لك ايه نوادي كان في نوادي الفيديو اللي هي كان في حاجه اسمها شرايط فيديو ما تبقوش انتوا عليها يعني فيديوهات والافلام فكان الناس بتحرق نوادي الفيديو عشان ده حرام. لكن هو حرام نعم لكن انت ان تفعل الامر معروف انه ممكن له درجات في الشرع والمهم انك تفعله بما لا ياتي بمفسده اعظم. يعني انك تيجي تشيل مفسده فتاتي بمفسده يعني مساله اخرى نطول شرحها ممكن بعدين. لكن هو لان مش اي واحد يعني ليس صحيح الامر معروف انه منكر من اصول امتنا او شرعنا لكن له ضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع امر منكم بالمعروف فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان استطاع بقلبه. مش في كل الاوقات انت تستطيع تاتي بكل المراحل مثلا. فبالتالي هنا لابد تنضبط بضابط الشرع مهمه جدا المساله يعني. لكن انا بتكلم ان ايش لو حدث طب وانت مش قاصد هي وقعت وانت فعلا ماشي في مكان ومعاك عربيه في السوبر ماركت ولا في مطار وراح توقع من راح انت بيسلو عليها ما انت هاب انك مش قاصد فعلا خلاص تضمن لا تضمن الركش ده العلبه دي ب 100 جنيه مثلا ولا حاجه لا ما فيش لا اصلا محرم لا اضمن بذلك. طب انا خلاص بقي لي دقائق وخلص يعني نسيب لكم اللي انتوا عايزينه. ولو خلط المغصوب بغيره يعني ايش الان هو غصب رز وراح او عنده رز دخل الرزين على بعض مثلا او تمر بنوع وتمر نوع تاني فدخل خلط المغصوب بغيره. طيب لو امكن تميزه انك تفصل يبقى وجب انك تميز وترجع المغصوب وتبقى الذي لك. قال لزمه تمييزه منه وإن شق يعني حتى لو شق لكن تقدر تميز لابد تفعل ذلك. فإن تعذر فكالتالي أصبح الآن لو تعذر دخلوا على بعض أو حط النوعين مع بعض في شيء أو زيت على زيت أو شيء فلم يستطيع أن يميز أصبح كأنه أتلفه له. نرجع بقى لو كان مثلي أو كان قيمة نجيب له مثله أو نديله قيمته وهكذا. قال فإن تعذر فكالتالف وهنا يرد إليه. طيب وأنا عشان أنا إيش نخدنا كده يعني أنا شايف إن إحنا نكتفي النهاردة عشان ما نطيل عليكم أكتر. كنا في شفعة لكن أنا أعتقد إن نفتح الأسئلة وأرسم ونكتفي بالغصب. أنا شايف كده أفضل يعني عشان إخوة بس نعم. شفنا لو اه بس انت تقصد ماشي ما تفرقش يا فين بس انت متخيل انه ما سيبك هو كده هيرفعني طبعا لو انت مسكتها اتلفت الخمره كانك شلتها فحاسبك كانك شلتها. لا هو ما هو ما عشان كده بقول لك الناحيه الشرعيه شيء تطبيق بقى في الواقع انت تطبيقها بقى ان انا اديهم الخمره مش عايزها في الاوضه. هتدوس في الاوضه؟ اه انا قصدي في الاوضه طبعا. اه في الأوضة أنا فهمتش فاكرك دخلت كده وقعدت ماسك الأزاز تصب فيه على الأرض يعني أصلا لا قصدي لو في أوضة هو الصح إنك تقول له ارفع ارفع الحاجة دي من الأوضة وشيلها يعني ارفعها وشيلها لو يقول لك إنك اللي أنت فيه أصلك لو أنت مسكتها صفتها له هيحاسبك عليها عشان ما بيطبقش شرع فأنت الآن ما عندكش حل يعني تفعل ذلك إنك تقول له شيلها من الأوضة. ده قال لك يعني شاف دماغك خالص. عندي سؤال مثلا بيع حاجه اللاجسي نعم مثلا الكلب طبعا ما ينفعش نبيعه بس هل ينفع مثلا ان ايه نجيب حاجه مع الكلب ونبيعه للدين على بس القيمه بتاعت الحاجه الثانيه تحايل ده يعني ايوه هل ينفع؟ مع بقيه الحاجات برضه لا ما ينفعش ما انت كده بتتحايل عن شيء واضح خلاص. انت قاصد تجيب له اجيب له ايه؟ اجيب له الطوق يعني؟ تقول له الطوق ده ب1000 جنيه وخد الكلب ببلاش؟ لا ممكن عادي يعمل كده. ما هو الكلب ده تحايل، تحايل شرعي. هتعمل زي اليهود يوم السبت حطوا الشبكه الجمعه وخدوها لحد عشان ما هو ده تحايل مزبوط طبعا. لكن لو كنت بتبيع حاجه فعلا وقلت له يعني بتبيع له حاجات حقيقيه مثلا وده دخل كده تابع يعني مش مقدر بشيء او قلت له خده ما اعتبرتوش خلاص ممكن ياخده كده. لكن انت اصلا بيعه وبيع له لكن اصلا بتحاول تتحايل عشان تبيع له شيء وتدخل فيها الكلب، هي دي ما يجوز ما يجوز في النجاسات. في مين كان عنده اسئله ثانيه؟ خلاص شيل كتير بس حتى جاوبت في النص. انا عشان كده بقول لكم ساعات استنوني عشان انا عارف انا كده خلاص. شفت معاك اهو بالضبط نص ساعه. في اسئله عندكم؟ نص ساعه بجد التسجيل. حد عنده اسئله على النت؟ جزاكم الله خيرا. ايه ما حدث يا استاذ؟ هل ما حدث سابقا من تأميم لبعض الشركات والممتلكات يؤدي من الغصب بغير حق؟ هذا تاريخ طويل. نعم، ما دام هذه املاك خاصه للناس واخذوها عن حق لا يجوز اخذها منهم اصلا وبغير حق، الا لو كانت هناك حقوق لذلك ثبتت شرعا انها تؤخذ منهم. كان هم مثلا تعدوا اخذوا الاراضي دي غصبا من قبل وتوارثوها غصبا ثم اصبح لهم عائلات عندهم يعني عشرات ومئات الفدادين، فجاء مثلا من قال لا نرجع الحقوق لاصلها، هذا نعم كما بنقول الان يرجع. لكن لو كانت هي اشتروها باموالهم او بتجارتهم او بحقهم فلا يجوز ان تؤخذ منهم بغير حق، فهذا يكون غصب لهم أصالة. نعم. وانا يعني ابينكم كمان مسألة اخرى حقيقة، يعني من علم ان هناك شيئا قد غصب من احد فهو لا يجوز ان هو يتعامل معه مع هذا الشيء اللي غصب. يعني هب ان الشقة دي انت علمت انها مغصوبة، ممكن تروح تؤجرها؟ لا يحق لك انك تؤجرها. عرفت ان المحل ده مالكه اخذ منه بغير حق، هل تروح تؤجر هذا المبنى وهذا المحل؟ ليس لك ذلك، لانك انت الان مين اللي بيستنفع؟ الغاصب. والمكان اللي انت بتدخله ده مش باذن صاحبه. وزيدكم من اكثر محلات تباع فيها بضائع وهي مغصوبه من اصحابها فلا تشتري منها. كلامي واضح؟ نخلص الدرس بقى الاول وبعدين. فانا بكلم في هذه المساله لابد تفهموا ان الشيء المقصود انه لا يحق للمرء ان هو لما علم ان صاحبه غصب منه لا يتعامل معه، لا يستنفع به لا شراء ولا بيعا ولا اجاره ولا خدمه الا باذن صاحبه الذي قد اخذ منه اولا. وهذا الكلام اعتقد واضح. وايش عشان ننهي الدرس؟ في اسئله اخرى؟ حضرتك اتكلمت عن الفرقه الناجيه. طيب شكرا الحديث نختم بس انا اقول لك سبحانك سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله غدا دروس ترجع مره اخرى، درس العقيده برنامج العقيده ودرس دوره مقاصد الشريعه في موعدهم باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ عندي سؤال. حاضر. انا كل عارف ان عندك سؤال.